سائلة تقول هل يجوز قطع الصلاة المكتوبة بغير عذر؟ لا يجوز، الصلاة المكتوبة لا يجوز لغير عذر، حتى النافلة العلماء يقولون إن لم يوجب شيء قطعها فلا يجوز للإنسان مأمور بإتمام الصلاة وإقامتها لله جل وعلا، وإذا شرع فيها من إقامتها إتمامها فلا يجوز أن تقطع الصلاة بغير عذر موجب لهذا القطع، والله أعلم.